ثم قال المؤلف رحمه الله: باب العارية. نعم. باب العارية بتخفيف الياء وتشديدها من العري وهو التجرد، سميت عارية لتجردها عن العوض، وهي إباحة نفع عين يحل الانتفاع بها تبقى بعد استيفائه ليردها على مالكها، وتنعقد بكل لفظ أو فعل يدل عليها، ويشترط أهلية المعير للتبرع شرعا وأهلية المستعير للتبرع له، وهي مستحبة. طيب، باب العارية. العارية يقول بتخفيف الياء وتشديدها، يقال عارية وعارية، مأخوذة من العري، من العري وهو التجرد، وهو التجرد، ومنه العريان لأنه متجرد من ثيابه. لماذا سميت بذلك؟ قال: سميت عارية لتجردها عن العوض. إذن لأن مادة عرى، مادة عرى تدل على التجرد. إذن العارية سميت بذلك لأنها متجردة عن العوض. وقيل إنها سميت عارية من التعاور، وهو التناوب، وهو التناوب، لأن المعير، المعير أقام المستعير مقامه في الانتفاع بالعين، يعني أنابه عنه. فلدينا الآن قولان في مسألة اشتقاق العارية: هل هي من العري الذي هو التجرد، أو من التعاور الذي هو التناوب؟ التناوب، لأن المالك جعل لنفسه نوبة وجعل للمستعير نوبة. يقول رحمه الله: وهي إباحة نفع عين، إباحة بالنسبة للمعير، وأما بالنسبة للمستعير فهي استباحة. استباحة، لاحظ، العارية بالنسبة للمعير إباحة، يعني أن المالك يبيح العين لغيره، أما بالنسبة للمستعير فهي استباحة، لأن الهمزة والسين والتاء تدل على الطلب. إباحة نفع. طيب، وقوله إباحة خرج به التمليك كالهبة والعطية ونحو ذلك، فليست عارية. إذن عارية إباحة، فالمستعير لا يملك العين وإنما يباح له الانتفاع بها. وقوله نفع، نفع خرج به إباحة العين، لأن إباحة العين تكون إيش؟ إذا أباحه العين إجارة، إجارة كذا، نعم، إباحة. ويخرج به أيضا البيع والهبة. إباحة، ونستفيد من كلمة نفع أنه لا بد أن يكون في العين المعارة أن يكون فيها منفعة، يكون فيها منفعة، لأن ما لا منفعة فيه لا يصح العقد عليه، والعارية عقد، إذن لا بد من وجود المنفعة. وقالوا نفع عين، نفع عين خرج بذلك، خرج بقول إباحة نفع عين، زين، أو الموصوف، الموصوف، كما لو قال: وهبت أعرتك عينا صفتها كذا وكذا، صفتها كذا وكذا كذا، ولا لا؟ تقول نعم صح ولا خطأ؟ نعم، الموصوف يصح، يصح عارية، يصح عارية، يصح عارية، لكن نفع، نفع عين، وش يخرج بنفع عين؟ ماذا يخرج؟ نفع عين، وش يخرج؟ في شيء فيه منفعة وليس عينا؟ نعم، مثل الحقوق، الحقوق، يعني مثلا لو أن إنسانا جلس في ظل، جلس في ظل ليس ملكا له، فقال لشخص: أبحتك تجلس فيه، هذا ليس عينا، ليس عينا، هذا يسمى عارية. يقول: يحل الانتفاع بها، خرج بذلك ما لا يجوز الانتفاع به. قال: تبقى بعد استيفائه، خرج بذلك إعارة ما يتلف باسمه في الانتفاع به، فلا بد في العارية في العين المعارة من أن تبقى بعد الاستيفاء، أما ما يتلف بالانتفاع به فلا تصح إعارته. فلو قال شخص لآخر: أعارتك طعاما، فلا يصح، لأنه يتلف باستعماله. طيب قال أعرتك سيارة، يصح. طيب قال أعرتك قلما، إن كان قلم رصاص كل يوم يبري القلم، نعم لا بس العين باقية. الحبر مثل البنزين للسيارة كذا أم لا؟ هنا تبقى بعد الاستفاء. إذن الآن الأقلام أنواع، الحبر ها تجوز إعارته، وقلم رصاص على كلام الفقهاء لا تجوز لأنه يتلف الاستعمال، يتلف الاستعمال، ربما لو كتب به يوما كاملا انتهى، إذن لا تصح إعارته. طيب وسيأتي الكلام فيه. يقول ليردها على مالكها، ليردها على مالكها، إذن هو أبيح له انتداء وليس مالكا. قال رحمه الله وتنعقد بكل لفظ أو فعل يدل عليها، نعم تنعقد بكل لفظ أو فعل يدل عليها. فلو قال أعرتك، لو قال أعرتك أبحتك ونحو ذلك انعقدت. فلا يشترط لها لفظ معين، لا يشترط العرية لفظ معين، تفضل، لا يشترط لها لفظ معين. لماذا؟ نقول لأنها ليست من الألفاظ المتعبد بها، ليست مما يتعبد الله عز وجل به، بل تنعقد بكل لفظ يدل عليها وكل فعل يدل عليها. اللفظ أعرتك أبحتك خذ هذا انتفع به ونحو ذلك، والفعل الدال عليها كما لو رأى نائما في زمن برد فوضع على عليه لحافا، هذا إيش؟ إعارة، إعارة بالفعل. طيب وجد شخصا يصلي على تراب ففرش له سجادة ويصلي، يشوف يصلي على تراب فمعه سجادة، أحيانا تحدث هذه كثيرا، مثلا يصلي بعد الفراغ يرى من بجانبه مثل يصلي على الاسفلت عند المسجد الحرام مثل مع الزحام فيأتي بالسجادة ويضعها، هذا إيش؟ إعارة، إعارة. إذن تنعقد بكل لفظ أو فعل يدل عليها، والقبول كذلك، القبول يكون بالقول ويكون بما يدل عليه. فلو مثلا أعاره السجادة في مثل هذه الصورة وصار يصلي عليها هذا قبول، لكن لو قلبها هذا رد. نعم. قال رحمه الله ويشترط أهلية المعير، يشترط يعني شرط عليه أهلية المعير، يعني أن يكون المعير أهلا للتبرع شرعا، يشترط أن يكون المعير، المعير ممن يصح تبرعه شرعا، أهلية المعير للإعارة. بماذا؟ نقول بأن يكون ممن يصح تبرعه شرعا. وما هو التبرع؟ التبرع هو بذل المال مجانا، التبرع، تبرع بذل المال مجانا من غير مقابل. ومن الذي يجوز تبرعه؟ يقول الذي يجوز تبرعه من جمع خمسة أوصاف: بالغا، أن يكون بالغا، عاقلا، حرا، رشيدا، غير محجور عليه، هذا الذي يصح تبرعه. فخرج بأن يكون بالغا في الصغير فلا يصح تبرعه، عاقلا المجنون أو من لا عقل له، حرا الرقيق، رشيدا السفيه وهو من حجر عليه لحظ نفسه، غير محجور عليه لحظ الغرماء وهو من عليه ديون تعلقت بها ذمم الناس، فهذا لا يصح، إيش؟ لا تصح، لا يصح تبرعه، لا يصح تبرعه. أفهمت الآن؟ إذن الذي يصح تبرعه من جمع هذه الأوصاف الخمسة. قال وأهلية المستعير للتبرع له، أهلية يعني أن يكون المستعير، مستعير أهلا للتبرع له، يعني يجوز أن يتبرع له. وما ضابط ذلك؟ قال بعض العلماء ضابط ذلك أن يصح منه قبولها هبة، لو هبت له وصح منه القبول جازت إعارته، كل عين تصح هبتها لشخص تصح إعارتها إليه، تصح إعارتها إليه. فعلى هذا لا تصح إعارة المصحف للكافر، لأنه لا تصح هبته له، هبته له. إذن كل عين كل عين يصح هبتها تصح إعارتها. إذا دين على شرط، شرط بالنسبة للمعير أن يكون أهلا للتبرع، وشرط بالنسبة للمستعير أن يكون أهلا للتبرع له، وضابط ذلك أن يصح قبولها هبة لو هبت له، لو هبت له. طيب يقول وهي مستحبة، وهي مستحبة. العرية لها حكمان، حكم وضعي وحكم تكليفي. أما حكمها الوضعي فهي عقد جائز، حكمها الوضعي فهي عقد جائز، ليست لازما ولا لازم من طرف من طرف، هي عقد جائز. ومعنى العقد جائز أنه يجوز فسقها لكل منهما. أما حكمها التكليفي فهي بالنسبة للمعير مستحبة، بالنسبة للمعير مستحبة، وبالنسبة للمستعير جائزة. فبالنسبة للمعير مستحبة لأنها إحسان، إحسان، وقد قال الله عز وجل وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. والاستدلال بهذه الآية أولى مما استدل به الشارح رحمه الله هنا، حيث قال وتعاونوا على البر والتقوى، فإن الاستدلال بهذه الآية على استحباب العارية فيه نظر. ووجه النظر أنه قد يعيره ما لا بر فيه، مما ليس فيه تعاون على البر والتقوى، كما لو أعاره سيارة ليذهب بها إلى نزهة، النزهة ليست برا وتقوى لكنها جائزة. إذن هو هل هو قد أحسن إليه، أحسن إليه في هذا المثال، أو أعانه على البر والتقوى؟ أحسن إليه. إذن الاستدلال وأحسن إن الله يحب المحسنين أولى، لأنه يدخل فيه إعارة المباح، إعارة ما يتوصل به إلى أمر مباح، وما يتوصل به إلى واجب، وما يتوصل به إلى مستحب. إذن نقول حكمه بالنسبة للمعير مستحبة، مستحبة. وأما بالنسبة للمستعير فهي جائزة، فيجوز للإنسان أن يستعير، يستعير، لكن إذا دعت الحاجة، ليس على سبيل الإطلاق، إذا دعت الحاجة أن يستعير فليستعير. وإنما نقول إذا دعت الحاجة، لأنه مع عدم الحاجة لا تنبغي، لا ينبغي. والسبب أنه لا ينبغي أن الرسول عليه الصلاة والسلام بايع أصحابه ألا يسأل الناس شيئا، بايع أصحابه ألا يسأل الناس شيئا، حتى إن أحدهم لا يسقط عصاه وهو على فرسه أو على راحلته فينزل فيأخذه ولا يقول لصاحبه ناولني إياه. كل هذا امتثالا لأمر النبي عليه الصلاة والسلام، لمبايعتهم الرسول عليه الصلاة والسلام. ولأن العارية قد يكون فيها، قد يكون فيها منة، قد يكون فيها منة، إذن هي مستحبة، مستحبة. هذا ما عليه أكثر العلماء. وذهب شيخ الإسلام رحمه الله إلى أن العارية تجب مع غنى المالك، إذا كان المالك غنيا فإنها تجب. ومراده بغنى المالك ليس مراد غني أن يكون غنيا، لا، بغنى المالك يعني استغناء، يعني استغناءه، استغناءه. فلا تفهم أنه أن قول شيخ الإسلام أو ما ينسب إلى شيخ الإسلام تجب مع غنى المالك يعني أن يكون المالك غنيا، لا، مراده مع غنى المالك يعني مع كونه مستغنيا. فلو قدرنا أن طالب عنده كتب لكنه يستغني عنها في الوقت الحاضر، فإعارتها لو طلبت منه يرى أن يرى الشيخ رحمه الله أنها واجبة. طيب، طلبت امرأة من جارتها معونا وهي مستغنية عنه، العارية واجبة، فيرى الشيخ رحمه الله أن العارية تجب مع غنى المالك يعني مع استغنائه عن هذه العين المستعارة. واستدل بأن الله عز وجل ذم الذين يمنعون العارية فقال ويمنعون المعونة فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون المعونة ويمنعون المعونة. لكن قد يقول قائل إن مراد الشيخ رحمه الله الشيخ الإسلام بقوله بوجوب العارية ما كان كالماعون ونحوه، لا كل شيء، لأن بعض الأشياء قد يكون لها خطر، فنقول ما جرت العادة بإعارته أو بالتسامح بإعارته مما لا يكون فيه خطر فهذا القول بالوجوب متوجه، مثل استعارة معون، استعارة مثلا كتاب ونحوه. أما الأشياء التي يخشى الإنسان عليها أو لها خطر فإطلاق الكلام فيه نظر. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.